ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن الوقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم انتشر الحديث وراه الألبياني. هذا يسمى غريب، يسمى غريب. لماذا غريب؟ الغريب لأنه رواه فرد عن فرد عن فرد. وهل الغريب ضعيف؟ لا، ما يلزم أن يكون ضعيف، قد هذا غريب وهو من أصح الحديث. والغرابة تختلف، إذا كانت الغرابة في أول السند فلا تضع الطبقات الأولى، أما إذا كانت الغرابة في طبقات متأخرة فهي فضل. ولهذا يتوقف العلماء في الغرائب والفرائض، المحدثون قال حديث فرد من الفرائض تفرد به فلان، يتفرد به عن أحد التلاميذ عن شيخ، هذا يعتبر قدح. لماذا؟ أين زملاء؟ أين التلاميذ عن هذا الحديث؟ لماذا لا يرويه الواحد؟ إذا كان الشيخ له عشرة ثم روى واحد والتسعة ما روى، هذا قدح. لماذا؟ أين التلاميذ؟ لماذا انفرد به هذا الواحد من التلاميذ عن الشيخ؟ هذا في الطبقات المتأخرة. المقصود أن هذا الحديث وإن كان غريب فهو من صح الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم يدخل في كل عمل كما قال المؤلف، في كل عمل. حتى قال بعض أهل العلم أنه نصف الدين، قال بعضهم أنه ربع الدين، قالوا أن الدين يدور على حديث أربعة أو ثلاثة، قال هذا الحديث نبي العمل والنيات، وحديث من حدث في أمرنا هذا وليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، وبعضهم زاد بعض الحديث. وهذا الحديث قد يقال أنه نصف الدين لأنه يتعلق بالأعمال الباطلة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا منهم فهو رد، هذا النصف الآخر لأنه يتعلق بالأعمال الظاهرة. إنما الأعمال بالنيات، هذا في كل عمل مرة، من عامل حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد في الأعمال الظاهرة. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه دليل على الإخلاص، وأن العمل لا يصح إلا إذا كان خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة. ومقتضى وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، إن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، كما أن حديث عائشة إنما الأعمال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا تخلف وهو يقتضي المتابعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلفت المتابعة حل محلها البدع، كما أنه إذا تخلف عن إخلاص حل محله الشرك. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، العمل بالنية. إذا الحديث حديث عظيم، نصف الدين، نصف الدين. وقد يقال نصف الدين الأعمال، لأن الدين باطل، أعمال باطلة وأعمال ظاهرة، فكل الأعمال الباطلة داخلة في هذا الحديث، وكل الأعمال الظاهرة داخلة في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض. الأعمال بالنيات، العمل بالنية، لا يصح العمل إلا بالنية. إنما أداة حصر، إنما الأعمال، إنما تكون الأعمال الصحيحة بالنيات، إنما تكون الأعمال الصحيحة ومقبولة عند الله بالنيات، مع الأصل الثاني وهو أن تكون هذه الأعمال وهذه العبادات موافقة للشريعة الله. إنما الأعمال بالنيات. المؤلف رحمه الله سمى هذا الحديث الأربعون في دلائل التوحيد. ما مناسبة هذا الحديث في دلائل التوحيد؟ الأعمال بالنيات، هذا الحديث افتتح به الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح التي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، افتتح كتابه بهذا. لماذا؟ قال العلماء ليبين أنه لا بد لطالب العلم أن يخلص نية، ويبين أنه إنما